قال عثمان رضي الله عنه: والله ما مسكت ذكري بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليمين منزهة وينبغي صيانتها عن مس العضو، فإن وجدت ضرورة مثل أن يكون مقطوع الشمال أو يتعذر عليه الاستنجاء إلا إذا أمسك الذكر باليمين، ويتعذر عليه الإمساك باليمين، كما لو كانت يمينه مكسورة فوضعت عليها الجبيرة أو كان الكسر في كفه أو نحو ذلك من الأسباب واحتاج إلى إمساك الذكر باليمين، فإنه يجوز له إمساكه باليمين لوجود الحاجة. والنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهره لا يمسكن ذكره، فمن باب أولى أن يمسك ذكر الغير فيكون قد خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وتوضيحه أنه إذا نهي الإنسان عن إمساك ذكره في خاصة نفسه مع وجود الحاجة لنفسه فمن باب أولى أن يمنع من إمساك ذكر غيره، كالطبيب والمرأة إذا غسلت صبيها فإنها لا تمسك ذكره باليمين وإنما يكون الإمساك باليسار، لأنه منهي عن مس الذكر باليمين تنزيها وتشريفا لليمين. وقد فضل الله اليمين على الشمال بتفضيل الشرع، ولذلك قال تعالى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد اليمين وجمع الشمال لشرف اليمين. ولذلك العرب تفرد في مقابل الجمع دلالة على شرف المفرد، كما قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فأفرد في النور لشرفه وجمع في الظلمات إشارة إلى هذا المعنى. فاليمين مفضلة في الشرع، والسنة والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، منها قولها رضي الله عنها، أعني عائشة رضي الله عنها، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. فاتفق العلماء على هذا الأصل أن اليمين مفضلة على الشمال، فتترك اليمين للأمور التي يتنزه عنها من النجاسات، لا يلي الأمور التي تعاف شرعا أو طبعا لا يليها باليمين كالنجاسات والقاذورات ونحوها، وإنما تكون بالشمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.